بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد ومسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، يعني أمال الإناء ثم غسل يديه قبل أن يضعهما فيه، ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة، يعني يأخذ ماء لفمه وماء لأنفه فيتمضمض بالماء الذي في فيه ويستنشق بالماء الذي في فمه في أنفه من كف واحدة، كف واحدة تكفي ليه؟ لفمه ولأنفه. هذا ورد، يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما في هذا الحديث، ورد أنه أخذ كفا، كان يأخذ كفا للمضمضة وكفا للاستنشاق، كله جائز. قال من كف، ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وأدبر وغسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله جميعها على التفصيل، يعني بكل دقة، ما تركوا شيئا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نقلوه لمن بعدهم. هذا تصديقا لقول، هذا تصديق لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن القرآن السنة مبينة للقرآن، فالسنة حفظه الله عز وجل كما حفظ كتابه جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب مسح الرأس مرة، مسح الرأس مرة، يعني عن السنة في مسح الرأس أنه مرة قطع عليه الحكم هنا، مسح الرأس مرة واحدة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ له فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، يعني ثلاث غرفات للمضمضة والاستنشاق، ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما. فأقبل بيديه وأدبر به، يعني من الخلف إلى الأمام ومن الأمام إلى الخلف، هذا كله مرة واحدة، يعني إقبال وإدبار، الإقبال وإدبار يعد مرة واحدة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، لم يثبت. ورد روايات فيها الثلاث مسح الرأس، ثلاثا لكن لا يثبت منها شيء. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس أنه مسحه مرة واحدة، يقبل بيديه ويدبر، أو يدبر ويقبل، يبدأ من رأس من أول رأسه وينتهي إليه إلى أوله إلى حيث بدأ. ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. قال وحدثنا موسى قال حدثنا وهيد قال مسح رأسه مرة. فكل الروايات التي ثبتت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه لا يثبت منها شيء، أو لا يثبت منها إلا أنه مسح رأسه مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر بالحميم من بيت نصرانية. الحميم الماء الحار، ايه؟ الماء الساخن، يعني الماء لما يكون دافئا دفع الماء لا بأس بالوضوء به. كان الإنسان مثلا في برد ولا يعني يتحمل وضوء بالماء العادي، ليس عليه من بأس إذا أدفأ الماء. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا كان في أول الأمر قبل نزول الحجاب، إلا فيعني أو يكون محمولا على المحارم، إما أنه محمول على المحارم أو أنه قبل نزول الحجاب. يعني لا بد من الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها عدم دخول الرجال على النساء، وعدم لأن فيها إظهار العورة. أقول هناك يرضضن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآيات. يعني لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من عورتها أمام رجل أجنبي. طيب الحديث يعني ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى ليستدل به على أن وضوء الرجل مع المرأة جائز، يعني يجوز وضوء الرجل مع المرأة لا يضر وضوءه معها. هذا حكم، وحكم مسألة العورات هذا أمر آخر. فإن كان نسخ جواز وضوء الرجال الأجانب مع النساء الأجانب، لكن بقي حكم وضوء الرجل مع المرأة إذا كان محرما له، إذا كان يتناولان من إناء واحد. فثبت من حديث حميد بن عبد الرحمن الحميري أن قال هنا الحافظ أورد هنا حديثا قال والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. وفي المنع أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، يعني انفراد كل منهما هذا المنهي عنه، أن يغتسل بفضلها ما تبقى من وضوئه، أو إيه؟ أو تغتسل هي بما تبقى من وضوئه وليغتسل جميعا. حفظ يقول رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية. ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابي لا يضر. وقد صرح التابعي بأنه لقيه حميد بن عبد الرحمن تابعي لقي جمعا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث محمول على الاتصال، هو يعتبر نهيا عن الجمع، عن انفراد كل منهما بالوضوء أو أن يغتسل بما تبقى من وضوء الآخر، أما أن يغترف جميعا فهذا مما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة. لا هذا غير المسألة هذه، يعني هذا الباب غير الباب الأول. الباب الأول كان في طهارة الماء المستعمل، لكن هنا خاص بالنساء بفضل وضوء المرأة وفضل بالنسبة للرجل وفضل وضوء الرجل بالنسبة للمرأة. الماء طاهر. طيب طاهر، لكن يعني ليس كل طاهر يعني يجوز الوضوء به. هل كل شيء طاهر يجوز الوضوء به؟ يعني مثلا أنت يجوز لك أن تتوضأ بالزيت؟ إيه؟ لو ما وضع عليه زيت، إيه؟ أو صابون حتى يعني ليس كله طاهر، يعني الأول على طهارة الماء المستعمل، لكن هل مسألة الحكم الوضوء به أو عدم الوضوء هذا إيه؟ لذلك يعني الصحيح أن الماء ثلاثة أقسام، يعني قسم طاهر مطهر وطاهر غير مطهر وما ليس بطاهر الذي هو نجس الذي غلبت تغيرت احد اوصافه بنجاسه. قال رحمه الله تعالى: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد على المغمى ولا مغمى؟ إيه؟ على المغمى ولا المغمى عليه؟ مغمى عليه. قال حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك الطيالسي. نعم. قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدري قال: سمعت جابرا يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه من الماء الذي توضأ به، فعقلت أفاق، هذا يعني تبركا بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقاس على غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه في ذلك. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع ببركته، يعني ما لا يؤخذ منه يعني عموم الحكم أن الإنسان يتوضأ ويضع وضوءه على وإن كان الإمام البخاري الظاهر أنه يشير إلى هذا، يشير إلى بركة الماء المستعمل، يعني على هذا يكون خاصا بالوضوء، ليس إيه؟ ليس خاصا بالشخص، يعني وإن كان قد اجتمع في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فضيلتان، الأولى وهي كونه من وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثانية أنه ماء وضوء. الظاهر أن المسألة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. قال: فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ لو كان ليس له أولاد، لذلك قال: إنما يرثني كلالة. كلالة يعني من لا ولد له ولا والد. فنزلت آية الفرائض. قال رحمه الله تعالى: باب باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، يعني في كل الآنية، مخضب، قدح، الخشب، وكذلك الخشب وآنية من الحجارة، يعني طالما أن الإناء طاهر فيجوز الوضوء منه أيا كانت صفته ومن أي شيء كانت صناعته أو كانت مادته، يعني يجوز الوضوء بأي إناء كان، صغيرا كان أو كبيرا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن منير قال سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد الطويل عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كف، يعني لا يسع كف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شيء يسير جدا يعني هدمه. فتوضأ القوم كلهم. قلنا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. هذا فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل بارك في هذا الماء، إن ماء لا يكفي أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده، الإناء لا يكفي أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده، يعني ما يكون إيه شيء يسير جدا من الماء، لكن الله عز وجل بارك فيه كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورأوه بأعينهم وباشروه بفعلهم، يعني رأوا الماء الذي كان لا يكفي شخصا واحدا كفى 80 رجلا، فرأوا هذا بأعينهم، فلا شك أن هذا يثبت الإيمان في قلوبهم، يزداد إيمانا ويقينا وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعا له وتعظيما له وإجلالا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يمكن أبدا أن يأتي بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يكون في الإيمان مثلهم. لماذا؟ لأنهم رأوا ما إيه؟ ما لم يرى غيرهم من جاء بعدهم، وما رأى كمن سمع. خلال الأشياء هذه أو هذه الروايات وهذه الأخبار يعني نسمعها بآذاننا، لكن فما رأى كمن سمع. وذلك إبراهيم عليه السلام قال: ولكن رب أرني كيف تحيي الموت، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلب. فالرؤية غير الإيه؟ غير القلب، غير العقل، إنسان يدرك شيئا بعقله بخلاف ما يدرك ما يراه بعينه. فلذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا من الآيات ما يثبت الإيمان في قلوبهم ويقوي إيمانهم ويقوي صلتهم بالله عز وجل. قال رحمه أيوة نعم ليس الخبر كمان. قال حدثنا محمد بن العلاء وهو إيه؟ أبو كريب الهمداني. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بريد بن عبد الله ابن أبي بردة يعني هو الآن يروي عن جده، له قال عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، يعني هذا الإسناد يعني مسلسل من آل أبي موسى. بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، ما اسمه أبي موسى يا علي؟ أبو موسى ما اسمه؟ أحسنت، عبد الله بن خيل، يعني صحابي مشهور مثل أبي موسى لا ينبغي أن يجهل اسمه. عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة نسب إلى جد يعني كلاهما نسب إليه لذلك أنا الحافظ يقول إيه يقول أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس نسب إلى جده وعبد العزيز شيخه هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده أيضا فاتفق في أن كل منهما ينسب إلى جده وفي أن كل منهما اسم أبيه عبد الله هذا ثاني شيء اتفق فيه وأن كل منهما يكنى أبا عبد الله كل منهما يكنى أبا عبد الله وأن كل منهما ثقة حافظ فقيه هذا إيه تربط بينهما بهذه الأمور اللي الأربعة والخمسة خمسة أمور خمسة صفات اتفقوا فيها قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أنصار يعني أتى إلى دور الأنصار فأخرجنا له ماء في تور من صفر والصفر النحاس فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه ما الشاهد في هذا الحديث يا شريف الشاهد من هذا الحديث ترجع تنشوف الوضوء في تور من صفر الوضوء من ايه التور الإناء تور من صفر من نحاس يعني سواء ايه يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني يفصل في المسائل يعني الحديث تلاقيه واحد يقعد يفصل فيه يجيب منه ايه يجيب منه احكام ربما احتاج الناس اليه يعني هو يبوب هذه الابواب ان الانسان يتوضا في اي اناء كان طالما ان هذا الاناء طاهر سواء كان ايه متخذ من حجاره من خشب من ايه من نحاس من اي ايه من اي ماده كانت هو ياتي بالادله بالاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من انيه مختلفه قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عبيد الله بن عبد الله بن إيه؟ بن مسعود عبد الله بن مسعود ما قربته منه يا خان عم أبيه لأن عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن مسعود فهو عم أبيه وهو أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عتبة عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة تستطيع أن تذكرهم الباقي عبيد الله عروة قصور سعيد سليمان أبو بكر خليفة أيوة حسين عروة بن الزبير و عرفهم بقى عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ايوه عروة بن الزبير عبيد الله عروة قاسم بن عبد الرحمن بن ابي بكر قاسم بن مين؟ قاسم محمد بن محمد بن ابي بكر يعني جده ابو بكر سعيد بن مسير وسعيد بن مسير وسليمان بن يسار وخالد بن زيد بن ثابت وخارج من زين الله وابو بكر ابو بكر ابن من؟ ايه؟ ليه؟ لا ابن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حارث بن هشام اخو ابي جهل اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم عن العلم ليست بخارجة يقول هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. يعني هم سموا الفقهاء السبعة، لماذا يعني خصوا بهذا الاسم؟ فقهاء كثير، فلماذا خصوا بهذا الاسم؟ يا خان عمرو، لماذا خصوا بهذا الاسم؟ ليه؟ في زمن واحد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعد إجماعهم حجة، إذا اتفقوا على شيء في الأحكام يأخذ به. قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ازداد عليه المرض، فكان هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته، في بيت عائشة، فأذن له. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى العدل حتى في كل الأوقات، يعني وقت المرض الشديد الرجل يعني ما يعني يكون مريضا، لكن مع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أزواجه في هذا الأمر أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنه. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فخط رجلاه في الأرض، يعني هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أنه ينقل رجليه، خط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. يعني كانت عائشة تجد في نفسها من علي رضي الله عنه فما سمته، لأن علي رضي الله عنه لما استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقعة الإفك قال للنبي صلى الله عليه وسلم النساء سواها كثير، لكن أسامة رضي الله عنه يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم أهلك ولا نعلم إلا خير، يعني إن الله عز وجل ما ضيق عليك. هذه الكلمة وقعت في نفس عائشة، والإنسان وهي بشر ثانية يعني مهما كان يعني يجد في نفسه. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هيق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، وجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم نصب عليه تلك القرب. عندك فيه القرب؟ حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. هنا حتى الحافظ يعني قال نصب عليه من تلك، أي القرب السبع، ما أشار إلى أن فيها القرب يعني. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء من التور. قال حدثنا خالد بن مخلد والقطوان قال حدثنا سليمان بن بلال المدني قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد وابن مسرهد وابن الحسن البصري قال حدثنا حماد ايه بن زيد ليه ايه اذا كان عشان ثابت ولا احسنت ايه في المتابعات لو قلنا عشان من اجل ثابت فحماد بن سلمة حماد بن سلمة يعني اخص بثابت من غيره. الحافظ هنا قال ولم يسمع مسدد من حماد بن سلمة. عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء يعني شيء قليل. يقول قال الخطابي الرحراح الإناء الواسع الصحن القريب القعر يعني الماء فيه واسع لكن فيه ماء قليل شيء قريب. ومثله لا يسع الماء الكثير فهو أدل على عظم المعجزة. فوضع أصابعه فيه. قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه. يعني شوف سبحان الله يعني أنس يرى الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يفور كأنه يخرج من إيه؟ من عين إيه؟ يخرج منها ماء. هذا يعني هذه آية عظيمة ومعجزة أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم ورآها أصحابه. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80 يعني من هذا الماء القليل الذي يعني لا يكفي إلا نفرا يسيرا مع ذلك يعني بما أجراه الله عز وجل على يد رسول صلى الله عليه وسلم أكفى هذا القدر الكبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بالمد. المد وهو ملء الكف ملء الكفين ملء الكفين يعني هذا ايه ماء قليل جدا يعني بالنسبة لنا يعني عندنا إسراف في الماء ايه يغسل به بس أكثر من لا والحنفيات الآن صعبة يعني لو الإنسان يفتح الحنفية على آخرها ثم يتوضأ منها قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا مسعر وابن كدام قال حدثني ابن جبر وعبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد صاع يعني 4 أمداد يعني شيء قريب جدا في 4 أمداد ويتوضأ بالمد 4 أحصنة يتوضأ يغتسل بها. قال الحافظ: حمله الجمهور على الاستحباب، لأن أكثر من قدر وضوءه وغسله صلى الله عليه وسلم من الصحابة قدرهما بذلك، يعني هذا كان إيه؟ كان أكثر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القدر، من إيه؟ بالصاع يغتسل ويتوضأ بالمد، صاع أربعة أمداد ويتوضأ بالمد. قال: ففي مسلم عن سفينة مثله، مثله مثل حديث عائشة، هذا مثل حديث أنس، حديث أنس. قال: ولأحمد وأبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله. وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وهذا إذا لم تدعو الحاجة إلى الزيادة، يعني قد تدعو الحاجة إلى الزيادة فعلا، لأن الإنسان قد يكون مثلا عمله يعني واحد بيشتغل في جزارة، في عمل مثلا الصباغة، شيء يعني إيه يتلوث بها أعضاء وضوئه، يحتاج إلى الإنقاء، لأن طبعا الإنقاء إصباغ الوضوء معناه الإنقاء، فقد يحتاج إلى إيه؟ إلى قدر من إيه؟ من الماء أكثر من هذا، أكثر من هذا بكثير، فالمطلوب الإنقاء، يعني هذا القدر استحبابا، الاكتفاء بهذا القدر مستحب، لكن الواجب الإنقاء، فالواجب مقدم على المستحب، فلو طلب الأمر الزيادة للإنقاء فهنا إيه؟ يجب الزيادة، يجب لإزالة هذا الشيء الذي يعلق بأعضاء الوضوء. إنسان مثلا ممكن يدوس على أشياء تلتصق برجله حتى ينظف رجله، يحتاج إلى ماء أكثر، فإيه؟ المسألة ليست محدودة بهذا الحد، إذا احتاج الأمر إلى زيادة جاز، لكن إذا لم يحتاج الأمر إلى زيادة فالمستحب في أمري أنه يكتفي بهذا القدر. الإنسان إذا أسرف فيؤاخر، إذا أسرف يعني أكثر من استعمال ماء كثيرا، وهذا كثير مما يقع منا، يعني الإنسان غالبا يعني يتوضأ وهو نظيف الأعضاء، لكن مجرد أنه يتعبد بغسل أعضائه ما فيه حاجة إلى ما هناك شيء يحتاج إلى إزالته من شيء يعلق بأعضاء الوضوء. في مثل هذا الحال الإنسان إذا أسرف في الوضوء يكره في حقه، بل قد يصل إلى الحرمة، لأن الله عز وجل نهى عن الإسراف. إضاعة المال هذا إيه؟ ولذلك ما قال: وهو أيضا في حق من يكون خلقه معتدلا. وإلى هذا أشار المصنف في أول كتاب الوضوء بقوله: وكره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان إذا زاد عن الحد، يعني جاوز الحد بحيث أنه يستعمل ماء كثيرا، قد يصل إلى الإيه؟ إلى الإثم. أنه يستعمل ماء كثير ويضيع الماء بغير حاجة، فهذا من إضاعة المال المنهي عنه. إضاعة الماء هذا نعمة من نعم الله عز وجل، لا يجوز إضاعته في غير حاجته، فهو نعمة عظيمة ينبغي أن يحافظ عليه. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. قال: حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب أبو محمد صاحب الجامع. قال: حدثني عمرو، عمرو بن من؟ بن حارث، لأن هذا مصري وهذا مصري. شعبة عن عمرو من هو؟ ايه؟ ابن مرة، عمرو بن مرة الجملي. و سفيان عن عمرو من هو؟ أحسن. قال: حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر وسالم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم. يعني الآن الحديث عمر تابع من؟ تابع شعبة ابن أبي وقاص. فيه ثلاثة من الصحابة، عبد الله بن عمر، لكن عبد الله بن عمر راوي، فهو من رواية صحابي عن صحابي. عبد الله بن عمر روى عن عمر عن سعد بن أبي وقاص، ثم سأل أباه فاجتمع عنده من رواية صحابيين كلاهما من العشرة المبشرين بالجنة. فقال نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا فقال عمر لعبد الله نحوه. قال حدثنا عمرو بن خالد الحرمي قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. في مشروعية المسح على الايه؟ مسح على الخفين وإن قضى الإنسان حاجته. قال حدثنا أبو نعيم فضل بن مكين قال حدثنا شيبان ايه؟ ابن عبد الرحمن أبو معاوية النحوي، وهناك شيبان آخر أصغر منه ابن فروخ عن يحيى هو ايه؟ الايه؟ لا لا لا ايه؟ نبي كثير أحسن سنة تكون أخفتها. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. هنا الآن أصبح عندنا كم روايات؟ كم صحابي؟ ثلاثة، الثالث ولا الرابع؟ الرابع، لأن الأول سعد بن أبي وقاص ثم عمر ثم المغيرة ثم هنا ايه؟ عمرو بن أمية الضمري الرابع، رابع الصحابة. قال حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي رحمك الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي عالم الشام ومفتيه عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامتي وخفيه وتابعه معمر عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا المسح على الخفين هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق تبلغ التواتر، ولذلك أدخله بعض أهل العلم في العقيدة. لماذا؟ لأنهم يفرقون به بين أهل السنة والشيعة الروافض، يعني ما أنكره إلا الروافض، فصار شعارا لهم وصار شعارا لأهل السنة يتميز به أهل السنة من غيرهم، فهو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه السنة بمسحه على الخفين، لكن إذا كان إذا أدخلهما وهما طاهرتان، إذا كان أدخل رجليه وهما طاهرتان فيجوز له أن يمسح عليه. ما يصير فخرا بين أهل السنة وغيرهم، لأن هذا أصبح شعارا لأهل السنة وشعار لأهل البدع، يعني إنكاره شعار لأهل البدع. لكن حلق اللحية لا يخرج الرجل من أهل السنة، أو يعني ليس شعارا من شعار المبتدع، أصبح معصية موجودة في من ينتسبون إلى السنة في كثير من، يعني هي معصية انتشرت في المسلمين عامة، ليست لم يختص بأهل البدع دون من ينتسبون إلى السنة. لم يختص بأهل السنة أيضا، لكن لا لم يختص بأهل السنة بل يجب من أهل البدع من هو يطلق. أحسنت، سبحانك اللهم وبحمدك.